بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلفتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي أنعم علينا نعمته العظمى التي لو تقطعت أوصالنا شكرا وحمدا لأجلها لما وفينا عشر معشار من شكر نعمته العظمى، وهم علي وآل علي. والصلاة الكاملة التامة على سيدنا ونبينا وهادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهال خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة دائمة وبيلة على أعدائهم ومبغضيهم وشانئيهم ونافري فضائلهم وأعداء شيعتهم وعلى من لم يرضى بلعن أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. وصل بنا الحديث في الجمعة الماضية إلى الرواية عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: في صاحب هذا الأمر سنن من أربعة أنبياء، سنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقلت: ما سنة موسى؟ قال: خائف يترقى. قلت: وما سنة عيسى؟ فقال: يقال فيه ما قيل في عيسى. قلت: فما سنة يوسف؟ قال: السجن والغيبة. قلت: وما سنة محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: إذا قام سار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أنه يبين آثار محمد صلى الله عليه وآله ويضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر هرجا هرجا حتى رضي الله. قلت: فكيف يعلم رضا الله؟ قال: يلقي الله في قلبه الرحمة. بشكل إجمالي في الجمعة الماضية أشرنا إلى بعض مضامين هذه الرواية. اليوم نحاول قدر الإمكان بشكل موجز ومختصر نشير إلى أهم مضامين الرواية الشريفة. قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: في صاحب هذا الأمر. وصاحب الأمر عنوان يطلق على كل أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، لأن الأمر كما بيناه فيما سلف الأمر في روايات أهل البيت الولاية، الولاية في كل مظاهرها، الولاية الكونية. المقصود بالولاية الكونية في مسألة إيجاد الكون وإعدامه، والولاية التكوينية والمقصود بها التصرف في جميع ذرات هذا الكون، والتي قال عنها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه الحكومة الإسلامية أنه من ضروريات مذهبنا أن الإمام المعصوم خلافة تكوينية وولاية تخضع لسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، من ضروريات مذهبنا، وضرورية المذهب لا يعتقد، الذي لا يعتقد فيه يكون خارج من المذهب، بل قد يحكم بارتداده يعني خروجه عن الإسلام. فقلت الآن تعني الولاية، الولاية الكونية، الولاية التكوينية. ربما البعض من علماءنا يجمع بين الكونية والتكوينية، لكن التحقيق يشير إلى الفرق بينهما. فالكونية متعلقة في أصل إيجاد الكون وإعدامه، والتكوينية متعلقة بالتصرف في الكونية، التصرف بالأشياء، السيطرة على جميع ذرات هذا الخلق، جميع ذرات هذا العالم وهذا التكوين. ثم الولاية على الإنسان بمختلف أنحائها، من ولاية العبودية، وهذا المعنى واضح في رواياتنا، تقرأ في زيارة الوارد الشريفة الواردة بأسانيد معتبرة، تخاطب سيد الشهداء عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرفق التارك للخلاف، المقر بالرفق. النتيجة هذا أيضا مظهر أو مركبة من مراتب الولاية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. قلت الولاية على الخلق بجميع مراتبها، بجميع مظاهرها، ومظهر من مظاهر تلكم الولاية على الخلق ولاية الرقية، عبر عنها ربما في رواياتنا الشريفة في كتاب الجامع الشريف وفي غيره الإمام يقول الناس عبيد طاعة لنا. على أي حال لا ننسى البحث في مثل هذه المطالب، ربما فيما سلف من الأيام تناولت مثل هذه المطالب في البحث المفصل والبحث الموسع. كذلك الولاية التشريعية في جميع مراتبها، فالإمام المعصوم مشرع، والإمام المعصوم ينسخ الأحكام، هذا المعنى وارد في رواياتنا الشريفة مفصل في مظانه، في نهج البلاغ الشريف، في الكتاب الشريف وفي غير كتبنا. على أن ربما هذه المسائل وقع الاختلاف فيها بين العلماء، لكن بالنتيجة كل يذهب إلى رأيه. فالعام المعني به هنا الولاية بمختلف مراتبها، وليس فقط في عالم الحياة الولاية على الخلق. قلت الولاية الكونية تلك ولاية عامة، الولاية التكوينية ولاية كونية في أصل إيجاد الكون وإعدامه، الولاية التكوينية في ذرات الكون، ولاية على الخلق ابتداء من ولاية الرقية وعبودية الطاعة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ولاية التشريع في شؤوناتها من تقييد وحصر وإطلاق ونسخ إلى آخر الشؤونات التي تتعلق بالحاكمية الشرعية بمختلف مراتبها، بمختلف شؤوناتها، والتي تكون بيد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولايتهم صلوات الله عليهم أجمعين في عالم البرزخ ولايتهم ظاهرة، هذا من جهة ولاية الخلق، وإلا من جهة التكوين فكل العوالم خاضعة. أنا أتحدث عن أقسام الولاية على الخلق، وكذلك ولايتهم في يوم القيامة، زيارة الشريفة، حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم، نتيجة حساب الخلق راجع للإمام صلوات الله عليه، وإياب الخلق لا بد أن يعودوا إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالولاية الكبرى في يوم القيامة، ولذلك في رواياتنا أمير المؤمنين يقول أنا الذي أدخل أهل الجنان في جنان، أنا الذي أزوجهم بنساءهم في الجنان، أنا الذي إشار إلى ولايته المطلقة. هذا بالنسبة للخلق. وإلا قلت في أولها ولاية التكوين وبالنتيجة الجنة والنار وسائر العوالم الأخرى عالم البرزخ وغيره من العوالم العلوية أو السفلية. بالنتيجة هي من أجزاء هذا التكوين. بالنتيجة هي من أجزاء هذا. لكن هذه المظاهر متعددة. على أي حال البحث في مظاهر ولاية المعصوم صلوات الله عليه لا يكون في مثل هذه الدقائق محصورة، خصوصا مثل هذه المباحث من المباحث التي تكاد تكون مباحث بكر لم تطرق بالشكل المفصل في كتبنا. من الواضح أن المكتبة الشيعية معرضة عن مثل هذه المطالب. المكتبة الشيعية إذا أردنا أن نغوص في أوصافها نادرا ما نجد كتبا أو رسائل كتبت في هذا الباب أو في هذه العمود. الإعراض عن هذه مطالب عن هذه الموضوعات مسألة فاشية واضحة في وسطنا الفكري في وسطنا العلمي وحتى في حوزاتنا العلمية في السنين الماضية أو في الوقت الحاضر. فقلنا المقصود من العام بالنتيجة الولاية بجميع مظاهرها وما يتعلق بالإمام وشؤونه. وواضح المعنى بالنتيجة القرآن أجمل كل هذا المعنى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن هذا؟ هو الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء. رواية وارد عن الإمام الصادق عليه السلام كان الإمام مقبلا صلوات الله عليه قال هو هذا الإمام الذي أحصي فيه كل شيء وهو هذا الإمام المبين صلوات الله وسلامه عليه. من نتيجة هذه المعاني ظاهرة في كل أئمتنا كما قلت في أول حديثي هذا العنوان صاحب العام يطلق على كل الأئمة صلوات الله عليه أجمعين. لكن خص به إمامنا لا على خصوصية معينة وإلا هو هذا حتى لفظ القائم. هذه الألفاظ القائمة بالعام بالنتيجة تطلق على كل أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. صاحب العام أو حتى صاحب الزمان من أسماء كل أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. لكن خصص بها إمامنا لا على مرتبة معينة وإنما لطول فترة غيبته. لطول فترة غيبته وباعتبار أن الشيعة الآن من هو إمامهم؟ من هو صاحب زمانهم؟ وإلا كل شيعة في كل قرن لهم صاحب زمان وصاحب زمان هو إمامهم صلوات الله عليه. والمقصود صاحب الزمان يعني مالك الزمان وصاحب الأمر يعني مالك الأمر يعني بيده كل وكل الأمر في الجنب التشريعي وفي الجنب التكويني. على أي حال فبالنتيجة هذا العنوان كما قلت يطلق على كل أئمتنا صلوات الله عليه. لكن خصص به الإمام صلوات الله عليه بسبب طول الغيبة. هذا من جهة ومن جهة ثانية أن الأمر الإلهي لا يظهر بتمام معناه إلا على يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذا الاسم كان عنوانا لهم وإلا هو اسم لكل أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. في صاحب هذا الأمر سنن والسنن جمع لسنة والسنة تعني الطريقة تعني الجديد تعني الليل تعني السيرة ونتيجة لها معانا متعددة في اللغة وليس البحث لغويا. لكن المقصود من السنن يعني قرارات يعني هناك في الإمام حالات في حياته الشخصية الشريفة صلوات الله عليه كحالات مرت على بعض الأنبياء. في هذه الرواية ذكرت أربع أنبياء ذكرت موسى وعيسى ويوسف ونبينا صلوات الله عليه وعلى آله وعليهم أجمعين. سنن من أربعة أنبياء سنة من موسى. يا ترى ما هي هذه السنة التي هي من موسى؟ ما من بين المعنى؟ فقلت ما سنة موسى؟ قال قائد يترقى. وهذا المعنى الآن لسنا بصدد أن نذكر قصة موسى لئلا نخرج عن أصل المرة، لكن المعنى واضح في أذهانكم كيف أن موسى خرج من المدينة خائفا يترقى. التشبيه هنا بين إمام الحجة وبين موسى تشبيه بالجملة لا تشبيه بالتفصيل، وإلا هو وجه المشابهة بين أهل البيت والأنبياء على نحو التقريب، وإلا الأنبياء هم في مراتب شيعة أهل البيت لا يقتربون من أهل البيت في مراتبهم صلوات الله عليهم أجمعين. النتيجة إبراهيم أبو الأنبياء وإبراهيم سيد الأنبياء سيد الموحدين من الأنبياء هو من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أنا ذكرت فيما مضى أنه في اللحظة الأخيرة من حياته طلب من ملك الموت أن يسجد سجدتي الشكر تشبها في شيعة أهل البيت صلوات الله عليه. وإن من شيعته لإبراهيم، ربما هذا المقصد كررته أكثر من مرة لتأكيده، هذا المعنى واضح. ولذلك علماءنا هذه المسألة جعلوها من الضروريات، شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه، شيخ الصدوق رحمة الله، سائر علماءنا في الأعلام من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، هذه المسألة أرسلوها أرسال المسلمات في تفضيل أهل البيت بما فيهم سيدتنا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام على الأنبياء. أصلا مرسل أرسال المسلمات في كتب العقائد وفي كتب علماءنا الكلاميين رضوان الله تعالى عليهم. أصلا لا وجه للمقارنة بين أهل البيت وبين الأنبياء إذا أردنا أن نراجع الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت. ولذلك حتى في خلقتهم الأنبياء خلقوا من طينة أهل البيت، من فاضل طينة أهل البيت، هذا الفاضل الذي خلقت منه الشيعة، هذا الفاضل من الطينة الذي خلقت، لكن أفضل ما في هذه الطينة التي خلق من الأنبياء والشيعة هو الأنبياء، قال الأنبياء هم الشيعة المراتب العالية، أعلى مراتب المتشيعين لأهل البيت هم الأنبياء. ولذلك هذا المعنى إمام الأمة يبينه في كتابه مصباح الهداية رضوان الله تعالى عليه عندما يأتي إلى شرح هذا الحديث، أنه كنت مع الأنبياء باطنا ومع النبي صلى الله عليه وآله مع رسول الله ظاهرا، الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين هذا المعنى، يقول إنما أمير المؤمنين موجود في باطن كل الأشياء. هذا المعنى ذكره في آخر كتابه مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية رضوان الله تعالى عليه، قال أمير المؤمنين وبنص هذه العبارة يقول وهو قائم على كل نفس بما كسبت، هذا النص ذكره سيد الإمام وهو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو موجود في حقيقته في باطن كل الأشياء، لكن يقول هنا ذكر الأنبياء خصفهم في هذا الحديث باعتبار الأنبياء أرقى مظاهر الخلق ولهم، أرقى مظاهر التابعين لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فلذلك أنا كنت مع الأنبياء بعضا على أي حال. هذه أيضا مطالب بحاجة إلى توضيح، بحاجة إلى ضبط الكلام فيها، والآن ليس المقام كما بينت سلفا، المقام في هذه المجالس فقد بذكر إمامنا المنجي صلوات الله عليه وسلم، إمامنا المجهول حقه، إمامنا المصغر قدره، إمامنا الذي يعيش في وحشته واغترابه صلوات الله وسلامه عليه. ونحن قد أعرضنا بنفوسنا وجرد هذه المجالس نعقدها للتذكير وللتذكر به صلوات الله وسلامه عليه. هذه المجالس معقودة للبحث العلمي ولإيراد الأدلة وتفصيل الكلام والمناقشة والاستدلال، إنما تتناول الروايات الموجودة في هذا الكتاب الشريف في كتاب الغيبة، ونشرحها الشرح الموجز الشرح الإجمالي. على أي حال فأعود إلى أصل كلامي، أن هناك شبه فيما بين إمامنا وبين موسى، موسى خرج خائفا يترقب، إمامنا خائف يترقب، حتى في زيارته الشريفة، اللهم صل على محمد وآل محمد وأظهر كلمتك التامة ومغيبك في أرضك الخائفا المترقب، هذا وارد المعنى في زياراته الشريفة، الخائفا المترقب. ممكن أيضا في بعض النسخ قرأت الخائف المترقب، مترقب يعني الناس يترقبون، مترقب يعني هو يترقب، إذا قرأت بالفتح وبالكسر صار تكون صيغة مفعول، صار تكون صيغة فاعل، خائف المترقب يعني هو يترقب، أما الخائف المترقب كما في بعض النسخ واشهر النسخ في هذه بفتح القاء القائف المترقب، يعني الذي يترقبه الناس، الذي الترقب الانتظار، نتيجه الانتظار مع الفرقه، الانتظار مع الله. فموسى كان قائفا مترقبا، قائفا من اي شيء؟ اذا اردنا ان نراجع ايات الكتاب، واذا اردنا ان نراجع الروايات الشريفه، إذا أردنا أن نراجع آيات الكتاب، كان خائفا من فرعون وقومه، هذا واضح المعنى. وهذا الرجل الذي جاء فأنذره، هذا الذي هو كان مؤمن آل فرعون، فأنذره إن الملأ يأتمرون به، ماذا يريدون أن يقتلوه، فخرج خوفا من القتل. هذا المعنى واضح من آيات الكتاب، أيضا واضح من الروايات التي فسر آيات الكتاب الشريف. بالنتيجة لا نريد أن نقول أن موسى خاف على نفسه حبا للبقاء في الدنيا، طبعا هذا المعنى ينزه الأنبياء، وإنما خاف على نفسه من جهة أن صلاح الخلق وأن هداية الخلق مرتبط به، لأن ما نريد أن نناقش قضية موسى، لكن بالنتيجة الخوف كان على نفسه. أما إمامنا صلوات الله وسلامه عليه فما هو بخائف على نفسه، إنما هو خائف على شيعته. ولذلك حتى في رواياتنا هناك مناجات طويلة الآن ما يسع المجال أن أذكرها، مناجات منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام، يدخل عليه جماعة من أصحابه من بينهم سدير أو سدير على قراءة ثانية صغيرة في رضوان الله تعالى على كل من أصحابه، فيجدون الإمام قد افترش إلى العار والدموع قد سالت في خده حتى أثرت في خديه المقدسين، وقد لبس المسوح، والمسوح هذا لباس يميل لونه إلى السواد، لونه داكن يضرب إلى الجبنة، ولباس يكون من الشعر عادة الصوفية الزهاد العباد الذين يقتلون في رؤوس الجبال يلبسون مثل هذه الملابس. على أي حال النتيجة هو لباس المسوح لباس الحزن، لباس المسوح لباس الحزن، بالنتيجة ثياب الحداد قال لها لباس المسوح، فاللباس حسن، والإمام مفترش الأرض والدموع جارية على حده، وآثار الحزن والانكسار واضح عليه، وهو يخاطب الإمام صلوات الله عليه وسلم، يقول سيدي غيبتك نفت لقائي، خاطب الإمام الحجة صلوات الله عليه وسلم. وفي نفس بعض الرواية وفي غيرها يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي، الإمام الصادق عليه السلام يقول لو أدركته أدركت الإمام الحجة صلوات الله عليه. على أن بعد ذلك يسألون بعد هذه المناجات الطويلة يا ابن رسول الله ما الذي حدث؟ نراك بهذه الحالة، ما رأيناك قبل هذا اليوم بهذه الحالة. قال تذكرت الشيعة عند ظهوره صلوات، يعني قبل ظهوره في زمن الغيبة، وما يجري عليهم من الفتن، ما يجري عليهم من البلاء، ما يجري عليهم من الغربلة والبلبلة والتمحيص. نحن عاملين واردة النتيجة لمعاني إن شاء الله في الجمعة القادمة تأتينا أبواب الكتاب الشريف في كتاب الغيبة يتناول فيها هذا المعنى، معنى التلميس ومعنى البلبلة والغربلة، إن شاء الله أبينها بشكل أكثر تفصيل من هذا الشكل الموجز والشكل الإجمالي. فالإمام صلوات الله عليه ليس فقط إمامنا الصادق، حتى عن غير إمامنا الصادق عليه السلام نقول هذا المعنى، أن الأئمة كانوا يتحرقون لما يجري على الشيعة في زمن الغيبة من البلايا والفتن. فإمامنا بالنتيجة لم يكن هو لا يخاف من أحد من الناس، لا يمكن أن يتصور هذا المعنى، وهذا المعنى في المؤمن لا يتصور، لأنه في رواياتنا أنه من خاف الله أنه أخاف الله منه كل شيء، من خاف الله إن تشكت لا نجد هذا المعنى في حياتنا لأننا لم نخف الله، ولذلك لا نجد هذا المعنى في حياتنا، ولذلك نجد الخوف في قلوبنا وما نجد شيء يخاف منا، ولأننا لم نخف الله. أما إذا أخذنا هذه قوانين ثابتة روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، الشك لا يتطرق إلى روايات، الشك يتطرق إلينا، الشك فينا، نقص فينا، لا نقص في الروايات الشريفة. الرواية تقول أنه من خاف الله خاف الله منه كل شيء، هذا المعنى واضح في روايات المسلمين، هذا المعنى مؤكد في نصوص كثيرة، منها ما هو في الكتاب الكريم، منها ما هو في الأحاديث القدسية، ومنها ما هو في الأحاديث المعصومية الشريفة المنقولة عن نبينا وعن آله صلوات الله عليهم أجمعين. فإمامنا لا يمكن أن يتصور في هذه فيه هذا المعنى، معنى الخوف على نفسي أو الخوف من المخلوق. أبدا هذا المعنى لا يمكن. الإمام الكون بيده كما رأى الخاتم في إصبعه، مثل ما الخاتم في إصبعه المقدم هو الكون هكذا. وفي رواياتنا أن الدنيا العالم كله في يد الإمام كتبه يقلبه هكذا، بين الإمام كتبه يقلبه هكذا. لا يحفى شيء على الإمام، والإمام لا يحفى الخوف من أي شيء. والخوف لأن حتى إذا أردنا أن ندرس المسألة من وجهة فلسفية، الخوف من أي شيء؟ النتيجة الخوف مجموعة نوازع في نفس الإنسان، مجموعة خلدات في نفس الإنسان، لكن هو من أي شيء؟ أساس الخوف الجهل. وهذا أساس الخوف الجهل. الإنسان إذا جهل عاقبة الشيء خاطئة، والإنسان قد تقول ربما الإنسان يعلم عاقبة الشيء لكن يخاف، يخاف من الآخر لجهله بالله، لجهله بالآخر. يتعلم بالدنيا فيخاف من أشياء يعلم أنه لو اصطدم بالغالب الفلاني أو اصطدم بالأمر الفلاني يؤدي ذلك به إلى القتل، يؤدي ذلك به إلى الفقر، يؤدي ذلك به إلى البلاء، إلى آخر الأمور التي قد تصل إلى الإنسان. إن الإنسان هنا يكون عالم بعاقبته، لا، لكنه جاهل بالله، لأنه لو كان عالما بالله، لو كان عارفا بالله، ما خاف من هذا الأمر، حتى لو كانت العاقبة تؤدي إلى هذا الأمر. بالنتيجة منبع الخوف، أنا ما أتمكن من إطالة الكلام في الأسباب التي تؤدي إلى إثارة الخوف في نوازع نفس الإنسان، لكن الخوف منبعه وأصله الجهل. بالنتيجة مهما تعددت أسبابه، مهما اختلفت إلى الجهل، بالنتيجة ترجع إلى الجهل. ولذلك في حياتنا نجد مصادر كثيرة، الإنسان إذا يتخوف من عاقبة شيء، عندما يكون جاهلا من عاقبة شيء يتخوف من الإقدام، فالجهل هو أصل ما الإمام صلوات الله وسلامه منزه عن هذا المعنى. هذه المعاني لا يمكن أن يتفرق الجهل في أي معنى من معاني للذات المعصومية المقدسة لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا إمامنا بيده الكون كما يقلب راحته، هكذا في رواياتنا الشريفة. ولذلك الشاعر العزري الشتاوي العزري رحمة الله عليه يخاطب الإمام صلوات الله عليه، يخاطب بني أمية ويشير إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول: بني أمية إن ثارت كلابكم فإن الثار ليس من بني مضر، أين المفر؟ بني سفيان من أسد لو صاحب الفلك الدواء لم يدر. إمامنا لو صاحب الفلك الدوار لم يدر، أين المفر؟ بني سفيان من أسد لو صاحب الفلك الدوار لم يدر. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الذي يتصرف بجميع ذرات هذا الخلق، بجميع ذرات هذا العالم، لا يمكن أن يتطرق إليه الخوف. هذا المعنى لا يمكن أن يرد. وإذا اعتقدنا في إمامنا هذا المعنى فهذا نقص ننسبه لذات المقدسة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو خائف على شيعته من الويلاء، خائف على شيعته من الفتن، خائف على شيعته من المحن، خائف على شيعته من الإحن والضلالات التي تلف هذا الخلق وتلف هذا العالم في أيام غيبته، في أيام نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما المترقب فالذي يترقبه عشاقه، وإذا كانت المترقب فهو الذي يترقب اليوم الذي يتكامل فيه عدد أنصاره ليظهر براية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ليظهر بسيف علي صلوات الله عليه، ليظهر بفرس الإمام الحسين. عندنا وارد هذا المعنى في الأخبار أن الفرس ذات الجناح هذه التي لطخت ناصيتها بدماء سيد الشهداء موجودة عند الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ويوم يظهر يظهر منتطيا على ذات الجناح وشاعرا ذا الفقار سيف علي صلوات الله وسلامه عليه، في يوم ظهوره يكثر راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني واردة في رواياتنا الشريفة التي تتحدث عن يوم ظهوره الأقدس، وإن شاء الله تأتينا أيضا في الجمعة القادمة هذه المعاني نبينها بشكل أكثر تفصيلا. فهذا معنى الخائف المترقب بشكل إجمالي، ربما يأتينا عندنا في موضع آخر نتحدث عنه بشكل أوسع. وأما سنة عيسى الإمام ماذا قال؟ يقال في ما قيل في عيسى. ما قيل في عيسى مسألتان: المسألة الأولى أقوال اختلفت في ولادته، والإمام أيضا اختلف في ولادته، هل ولد أم لم يولد؟ وكذلك أقوال قيلت في موته أو رفعه، اليهود قالوا أنه نحن قتلناه. كذلك أقوال قيلت في الإمام أن العباسيين قتلوه أو أنه مات لم يعمر هذه المدة من نتيجة حتى من جهة غيبته، حتى الذين اعتقدوا أن عيسى سيعود، أن المسيح سيعود، كذلك نحن اعتقدنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيعود. من نتيجة أوجه شبه موجودة من عدة جهة، من جهة الاختلاف في ولادته، كذلك اختلفت الأقوال في ولادة إمامه صلوات الله عليه، من جهة الاختلاف في نهاية حياته وأن عيسى قتل، كذلك هناك من قال بأن الإمام الحجة قتل، وأن العباسيين لأنه من المؤرخين من أنكر أن الإمام العسكري ولد، ومن المؤرخين كذلك من قال بأن العباسيين قتلوه، ولذلك هذا المعنى وارد في رواياتنا أنهم يقولون أن الإمام قتل. مرت علينا جملة كثيرة من الروايات الشريفة أشارت إلى هذا المعنى. كذلك القول في غيبة عيسى ونزوله رجوعه مرة ثانية إلى الأرض، هذا القول نحن نقوله في إمامنا الحجة أن الإمام يغيب عن أبصارنا ثم يعود ظاهرا مبصرا صلوات الله وسلامه عليه. فما سنة يوسف؟ سنة ثالثة، هذه سنة موسى، سنة عيسى، فما سنة يوسف؟ قال صلوات الله عليه: السجن والغيبة. أما الغيبة فواضح، وقلت وهذا وجه تشبيه بالجملة، وإلا ما قدر غيبة يوسف إلى غيبة إمامنا صلوات الله عليه. يوسف غاب سنين متعددة وعاد إلى آبائه وعاد إلى أهله، وجاءه أهله وهو ملكا كان عزيزا على نفسه. أما إمامنا قرون متمادية تمر، والإمام مغير عن خلافته، مغير عن كرسي سلطنته وولايته صلوات الله وسلامه، ما يوجد قياس أصلا لغيبة يوسف مع غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن أنا قلت هذه التشبيهات تشبيهات بالجملة بالنتيجة، فالغيبة بما أن يوسف غاب عن أهله وافتقده أهله وبكى يعقوب حتى فقد بصره، كذلك إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إمامنا مغير فيه. وأما الذي يبكي على حقيقة لسنا نحن الذي نصطنع الدموع، نستعل الدموع إذا ما سمعنا بعض فقرات من دعائنا، لا الذي تبكي عليه فراقات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في الزيارة الشريفة، زيارة بين الشهداء، في كامل الزيارة، في جملة الدعوات، عندما تقف عند الرأس المقدس لسيد الشهداء عند الضريح الشريف، ماذا تقول في الدعاء؟ تقول: اللهم اشفي صدر الحسين، اللهم خذ بفأر الحسين، اللهم اطلب بدم الحسين. ايش في صدر الحسين؟ من اي شيء؟ جراحات الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا زالت جراحات متكلمة. أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا صمو؟ أتعلم بأن جراح الشهيد تبقى عن الثأر تستفهم؟ لا زالت جراح سيد الشهداء تصرح، ولا زالت نادبة سيد الشهداء تصرح في كربلاء وفي كل بقعة من الأرض وكل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، هكذا قال صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يكفيك فيه جراحات الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي تكفيه جراحات فاطمة، لا نحن الذين نصطنع هذه الدموع هكذا لتأثر عاطفي سريع، وإنما الدموع التي تهمل دموع جراحات الحسين. ولذلك في بعض الأخبار أن الإمام إذا وصل إلى كربلاء ومد يده لما يصل إلى القبر الشريف يأتي النداء من النحر المقدس: إلى الآن يا ولدي لم تظهر، يعني أن الإمام في انتظاره صلوات الله وسلامه عليه. الدموع التي سفحها يعقوب على ولده تشبيهها هنا بدموع جرحاكم حسين، تشبيهها هنا بدموع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لا بدموعنا نحن، لأن يعقوب كان يعرف قيمة يوسف، نحن لا نعرف قيمة الإمام الحجة، الذين يعرفون قيمة الإمام الحجة أهله الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. هذا بالنسبة للغيب. أما بالنسبة للسجن، الإمام قال وجه المشابهة بين الإمام وبين يوسف السجن. في الجمعة الماضية أنا بينت هذا المعنى، قلت السجن لم يرد في رواياتنا أن الإمام سجن، لكن لا يعني هذا عدم الوجدان كما يقول العلماء، لا يدل على عدم الوجود. أننا لم نجد رواية في هذه الكتب لا يدل على عدم وجودها، وجود هذه الرواية. عدم الوجدان أننا لم نحفر على رواية تشير لا تجد هذا على عدم الوجود، بل هذه الرواية تشير إلى وجود هذا أن الإمام يسجن. لكن رواياتنا الشريفة بحسب الكلام على الروايات الموجودة في كتب الخاصة في كتب العامة كتب المتوفرة بالنتيجة في مكتباتنا المطبوع منها أو المقطوع ما وجدت رواية تشير إلى أن الإمام صلوات الله عليه وسلم على سجن في فترة من حياته، لكن هذه الروايات أخرى أيضا أشارت إلى هذا المعنى أن هناك وجه مشابهة ما بين الإمام وبين يوسف من جهة السجن. قلت الروايات ما وجدت، لكن ربما كانت روايات تحدثت عن هذا المعنى ولم تصل إلينا تفصل الكلام في مسألة السجن. وربما لا أريد من السجن لا هذا المعنى المادي وضع الإمام في زنزانة معينة مثلا بين جدران، وإنما المقصود من السجن هنا سجن المعنى من نفس الغيبة الطويلة. هذه الغيبة الطويلة إشارة إلى السجن الذي سجن فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أو أريد من السجن هو ما يقام من شيعته كما بينته في الأسبوع الماضي، أو مراد من السجن باعتبار أن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يمرضون لمرض شيعته، يفرحون لفرحهم، يحزنون لأحزانهم بالنتيجة. وهذه طيلة السنين التي غاب فيها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، لاقت الشيعة ما لاقت، لاقت الأمرين من الظلم من السلاطين من حكام الجور الذين ابتليت بهم الشيعة، فلاقوا ما لاقوا من التصديم والتعذيب والتشريد والتقتيل والتغريب والتسخير وهكذا والتسجين والتحبيس، لاقوا ما لاقوا. فلربما المقصود هنا من السجن يعني ان الامام صلوات الله عليه يستشعر السجن شيعته، فكانه هو المسجون، كما انه يمرض بمرضهم، كما انه يحزن لحزنهم. في رواياتنا وذكرت حادثه اعيد ذكرها مره ثانيه عن بعض الاخوه المؤمنين في سجون العراق في بعض الزنزانات، انه احد الاخوان ينقل عنه يقول اخذ الى غرفه التعذيب وبدا التعذيب وبدا الظهر وبدا الصف والسياق والهراوات، فكان يستغيث بالامام حج صلوات الله وسلامه، كان مع كل ضربه يقول كنت اسمعه ينادي يا مهدي ادركني، مع كل ضربه مع كل صوت يلفعه. اليوم الأول يوم الثاني عدة أيام على هذه الحالة، ثم لما أخذ في المرات القادمة سمعته ما يتكلم أصلا، ما ينبس ببنت الشجاعة أصلا، كل كلمة ما تصدر. فلما رجع قلت هذا أمر غريب، أنت في كل يوم تستغيث بالإمام عليه السلام؟ قال لقد رأيت في البارحة في المنام بعد أن رجعت من حفلة التعذيب الصاخبة التي جرت عليه وأخذ النوم من شدة، رأيت في المنام في غرفة التعذيب كأني علقت لضرب الفلق أو التعذيب. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان واقف وقد خلع قميصه بالشريط عن ظهره، وكانت آثار سياق في ظهره المقدس، آثار ضربات مبرحة في ظهره الشريط. قلت سيدي يا ابن رسول الله هذا الضربات هذه الآثار لمن هذه؟ قال كل استغاثة كنت تستغيثها هذا أثرها في ظهري. وأن الإنسان الذي عنده ذرة من الإنصاف والذي عنده ذرة من الوجدان والذي عنده أقل من ذرة من الغيرة إذا يسمع مثل هذه الحوادث كيف لا ينظر حياته ليل نهار صباح مساء في خدمة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، الذي يملك ذرة من الوجدان لا يمكن أن يعرض عن مثل هذه الكلمات، ولا يمكن أن يعرض عن مثل هذه الحالات وعن مثل هذه الحوادث وعن مثل هذه الصور. على أي حال هذا معنى بالإجماع أنا بينته أنت في الإلهة. فقرة أخرى، السنة الرابعة، فالسنة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إذا كان التشبيه هنا بين نبينا وإمامنا هذا تشبيه واضح، أما التشبيه بين موسى وعيسى ويوسف وإمامنا ثالث تشبيه بالجمل. نعم، إذا كان التشبيه بين نبينا وبين إمامنا هذا تشبيه بالجمل، فهو منه وهو إليه صلوات الله وسلامه عليه، وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد بل كلنا محمد. قال إذا قام وجه الشبه فيما بين سيرة إمامنا وما بين سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذا قام سار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن أية سيرة؟ هذه السيرة المعروفة الآن بسيرة رسول الله، سواء التي يعرفها العامة والتي حرفت من أصلها، أو حتى الموجودة عندنا، حتى الموجودة عندنا السيرة الواقعية، سيرة رسول الله أي واقعية التي لم نذكرها لحد الآن في حياتنا. لحد الآن ما لاحظنا إلا النوادر في تاريخ علمائنا ساروا بسيرة رسول الله، هذه السيرة الواقعية التي نتشوق إلى رؤيتها، هذه السيرة التي تبعث معنى الحياة الأبدية في نفس الإنسان، هذا المعنى الذي نقرأه فقط في الكتب، في مجلدات الكتب. إذا تريد أن تسألني عن سيرة رسول الله، نعم هي في الكتب، هي في المكتبات، أما في الواقع العملي سواء في حياتنا أو حتى في حياة علمائنا لا نجد هذا المعنى الواقعي لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال لا هذا الذي عندنا، صحيح هو يسير بسيرة رسول الله لكن بالسيرة الواقعية يبين، يعني كانت مخفية فيبينها، يبين كثيرا من آثار النبي ومن آثار أجداده الطاهرين، إلا أنه يبين آثار محمد ويضع السيف كما وضع رسول الله السيف على عاتقه ويضع السيف على عاتقه، والعاتق هو هذا ما بين المنكب والرقبة، ما بين المنكب والعنق يقال له العاتق، ويضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر. لكن هذه الثمانية أشهر كما في رواياتنا ليست كثمانية أشهر من أشهرنا، لأنه الوارد في رواياتنا أن السنة من سنينه كعشر سنين من سنينه، يعني هذه الثمانية تضرب في عشرة يكون المجموع ثمانون شهر. ويضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر هرجا هرجا هرجا هرجا، يعني أنه يسفح الدماء، تظهر الدماء، هذا المقصود. الهرج يطلق على القتل الكثير، القتل الواسع يطلق على القتل الكثير ويطلق على السفر، يعني الآن إذا هذا المكان يكون ضجيج والبعض يقترب البعض الآخر يقال له الهرج. فالمقصود هنا من الهرج أولا القتل، بدأ أنه قرنت مع السيف، يضع السيف على هذا، وقطع القتل الشديد، القتل الهرجي الشديد يؤدي أيضا إلى هرج الناس، يؤدي إلى خوفهم واضطرابهم، خصوصا وأن الروايات تقول أن الرعب يسير أمام مسيرة ثلاثة أشهر، الرعب يسير أمام جيش الإمام مسيرة ثلاثة أشهر، خصوصا وأنهم يطغون المنازل في الروايات طيا حثيثا، إن كان طيا حثيثا باستعمال الآلات العصرية أو لا تطوى له من نتيجة مسيرة ثلاثة أشهر. إذا كانت بطي الآر فهذه المسافات شاسعة جدا، وإذا كانت بالآلات الحديثة أيضا حتى لو فرضنا بأقل من سرعة بالسيارة ايضا مسيرة 3 أشهر مسافات شاسعة، فيسير الرعب امامه مسيرة 3 أشهر، يعني ان الهرب سيكون في النفس وان الاضطراب سيكون في النفس، حتى في الرواية من كثرة القتلى يضج الناس، واكثر ما يقتل في رواياتنا في الحرب اكثر ما يقتل الناس. والامام صلوات الله وسلامه عليه يسل سيفه في العراق والى بقيه بلدان العالم يرسل اليها قواته. الامام ما يذهب الى الهند ولا يذهب الى الشام ولا يذهب الى بلاد الروس ولا يذهب الى بلاد الشرق والغرب، ولكن يبقى في قواته، لكنه اين يسل سيفه في العراق؟ واول مذبحه في العراق في علماء النجف، أول مذبحة، لأنهم يخرجون إلى خارج النجف لما يقدم الإمام يريد الدخول يذكر الروايات هكذا يقولون ارجع يا ابن رسول الله إن دين جدك في ثار لا حاجة لنا معك. فأول ما يقدم في هذا وإلا في المدينة وفي مكة هناك الإمام ما يذكر سيفه، أصحابه هم الذين يذكرون سيوفهم. هذا في رواياتنا في أكثر الروايات المتحدثة عن ظهوره الأقرب، إن شاء الله تأتينا في الأيام القادمة روايات عن وصف حال ظهوره والأيام التي يظهر فيها صلوات الله، يعني مبين نحن بشكل مفصل وفقا لما ورد في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. ويضع السيف على عاتقه 8 أشهر هرجا هرجا حتى يفض الناس، يقولون لو كان من آل محمد لرحم من كثرة القتلى، هكذا في رواياتهم، حتى يفض الناس من كثرة القتلى، حتى يقولون لو كان من آل محمد لرحم. ويضع السيف على عاتقه 8 أشهر هرجا هرجا حتى رضي الله، يضارن حتى رضي الله ضعيف لابد حتى يرضى، لكن على أن حال للأمانة العلمية وهذه الكلمة هكذا موجودة في الكتاب الشريف حتى رضي الله، ربما حتى رضى الله، ربما حتى رضى الله، إذا كانت العبارة حتى رضى الله العبارة سليمة وواضحة. السؤال هنا قلت فكيف يعلم رضا الله أنه الإمام يقتل يقتل إلى أن يرضى الله سبحانه وتعالى؟ وإذا قرأناها حتى رضى الله العبارة تكون أبلغ وأدق. قلت فكيف يعلم رضا الله؟ أبو بصير يسأل هذا السؤال، قال يسأل هذا السؤال، قال يلقي الله في قلبه الرحمة. وواقعا هذا السؤال مستغرب من أبي بصير، يعني أبو بصير له من المنزلة، وإن كان أبو بصير في رواياتنا 4 أشخاص منهم الثقة ومنهم غير الثقة، بالنتيجة هذا أيضا الرجاليون بحث في هذه المسألة بشكل مفصل وكتبوا بخصوصها كتب خاصة ورسائل خاصة. النتيجة في رواياتنا أبو بصير 4، وبعض الأحيان يثبت اشتباه التصحيح بين كلمة أبو نصر وبين كلمة أبو بصير، أيضا في الرواة أبو نصر يوجد عندنا، ألا يحل عندك البحث في تحقيق الكلمة، لكن نحن نعتبر أبو بصير من الثقات من طائفة الكتبة، والذي يظهر من قراءة السند هو أنه من الثقات. عن أبي بصير، أبو بصير من خلال روايات أهل البيت، من خلال الأخبار التي تحدثت عن حياته بالنتيجة من المقربين لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لكن الغريب أن يسأل هكذا أنه الإمام كيف يعلم رضا الله؟ والإمام ليس بحاجة إلى أن يعلم رضا، لأن رضاه هو رضا الله. أليس يرضى الله لرضاه؟ هو رضا الله متفرع عن رضاه منه، وهذا المعنى لا تستغربه. ألا نقول في أحاديثنا الشريفة رضا الله من رضا الوالد؟ يعني أن الله لا يرضى عن الإبن حتى يرضى عنه الوالد. طبعا هذا معنى الناس تستقبله، لكن الحديث عندما يكون عن ابن البيت تنفر منه، وإلى هذا المعنى رضا الله من رضا الوالد نكتب حتى في السيارة، يكتب في قطع صغيرة في كل مكان ترويه الخاطر، هذا المعنى أصلا مستقرب ما يعترض عليه رضا الله، وهذا من تفريعية النتيجة، سميها تفريعية أو كل ابتدائية، يعني ابتداء رضا الله من أين يأتي؟ من رضا الوالد، والوالدان الحقيقيان هم النبي وعلي صلوات الله عليه. يعني في رواياتنا أنا وعلي أبواها هذه الأمة والأمة مفسرة بالشيعة في روايات أهل وأنا وعلي أبواء المؤمنين في رواياتنا. ولذلك في رواياتنا أنه من لم ينتسب لأبواه من تبرأ من أبواه فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ مقعده من أي الأبواه؟ من لم ينتسب إلى أبواه أو من لم يتبرأ الأبواه؟ النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما أجمعين. على أي حال، فرضا الله النتيجة متفرع الرضا. هذا السؤال غريب من أبي بصير يسأل أنه كيف، وإن كانت مثل هذه الأسئلة ليست غريبة في حياتنا أبدا، ليست غريبة. والذي يظهر من خلال تتبع الرواية الشريفة أن كبار أصحاب العلم عندهم مثل هذه الأسئلة. على أي حال، أما نحن كيف نناقش هذه القضية؟ كيف نتفهم معناها؟ وإلا هذا السؤال أيضا السيد عبد العظيم الحسني صلوات الله عليه المدفون في الري، والذي زيارته في رواياتنا في ثوابها تعدل زيارة سيد الشهداء، أيضا سأل هذا السؤال من الإمام الهادي صلوات الله عليه. هذا السؤال أيضا سأله أنه كيف يعلم رضا الله؟ هو الإمام، هو رضا الله، الإمام هو رضا الله صلوات الله وسلامه. لكن هذا إما أن أمثال السيد عبد العظيم الحسني، أمثال أبي بصير، هؤلاء يسألون مثل هذه الأسئلة حتى يحصلون جواب معين، حتى يجيبون الشيعة لو سألوا بجواب يقول الإمام قال لا يجيب. وإلى بعيد جدا من أمثال هؤلاء الفحول، من أمثال هؤلاء الذين عرف ولاءهم الحقيقي لأهل البيت أن يسألوا مثل هذه الأسئلة. ولا قضية واضحة أن الله يرضى لرضا فاطمة، أن الله يغضب ويسخط لسخط فاطمة عليه السلام. وقلب فاطمة هو قلب الحسين، قلب الحسين قلب فاطمة، وقلب صاحب الأمر قلب رسول الله، والرضا الموجود في قلب فاطمة موجود في قلب صاحب الأمر، والمعنى واحد الذي جلاها كلهم نور واحد، طينة واحدة، حقيقة واحدة صلوات الله عليه وسلم. أما أنه كيف يعلم رضا الله، فالذي يظهر أنه هذا المعنى، أنه يسأل حتى لو لا يكون هذا الجواب من علم، وإنما حدثني الإمام الباقر عليه السلام فقال كذا وكذا. وإلى لا يقل من أمثال هؤلاء الفحول أن يسألوا مثل هذه الأسئلة، هذه أسئلة تافهة. كيف يعلم رضا الله؟ هو رضا الله ورضا الإمام صلوات الله وسلامه. إذا قلنا كيف يعلم رضا الله، يعني نتصور هناك حالات للإمام قلبه منفصل عن الله، كيف يكون هذا؟ لا يمكن هذا، لا يمكن أن يكون قلب المعصوم منفصلا عن الباري سبحانه وتعالى. قلب المعصوم متصل دائما الاتصال مع الباري سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يحدث انفصال بين المعصوم وبين الله. ولذلك إذا شئنا، إذا شاء الله شئنا، وإذا شئنا شاء الله، رواية عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه، إذا شاء الله شئنا. والروايات عن باقر الإكرة، عن صادق الإكرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الخطاب لأهل البيت أن مشيئتكم بمشيئة الله في هذه الآية، وما تشاءون إلا، يعني هذه مشيئتكم لم تكن إلا لأنها مشيئة الله، يعني شاء الله فشئتم، يعني إرادتكم وإرادة الله واحدة، ما تريدونه يريدكم. ولذلك من أحبكم أحبه، من أبغضكم أبغضه، من والاكم والاه، من عاداكم وإلى آخر، من نفركم نفره، من خذلكم خذله. بالنتيجة هناك اتحاد في المعنى واضح بين الذي يريده الله ويريده أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقول، فقلت ولم أنا قلت قبل قليل هذا اللفظ الشريف يطلق على كل أئمتنا. وإذا تنتبه تراجع زيارة الإمام رضا ابن موجودة في مفاتيح الجنان تسلم على كل الأئمة بلفظ القائم بأمر الله في زيارة الإمام رضا صلوات الله عليه. وفي غير هذه الزيارة لكن باعتبار هذه الزيارة يمكن أن تصل إلى آية موجودة في كتاب المفاتيح، وإلا في جملة من الزيارات في جملة من الأدية في جملة من الرواة هذا المعنى نتيجة لفظة القائم بكل الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. لكن كما قلت خصصت بالإمام صلوات الله عليه إن للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقوم، فقلت ولم؟ قال يخاف وأومأ بيده إلى بطنه. أومأ بيده الإمام الإشارة، يعني الإمام أشار بيده هكذا إلى بطنه، أومأ بيده إلى بطنه. إما الإشارة هنا أومأ بيده ليس إلى البطن، يعني مثلا إلى داخل ملابسه هكذا إشارة، ربما قد تكون الإشارة هكذا. فأومأ بيده باعتبار القباء الذي كان يلبس في زمن الأملاك كقباء الذين يلبسون كان مفتوح الأزرار، فربما أشار إلى البطانة. في رواياتنا واضح البطانة يعني الشيعة الأصحاب، ولذلك أنه في رواياتنا يتبرأ كل ذي وليدة من وليدته أو كل ذي بطانة من بطانته قبل ظهور الإمام. البطانة يعني أصحاب الخواص، يعني الإمام يخاف أشار إلى البطانة باعتبار داخل الثياب ما يقال له، يقال له بطانه الثياب، ولذلك قيل لخواص الرجل بطانته لانهم كانهم اقرب اليه من بطانه الثياب كبطانه الثياب. فلربما اريد هذا المعنى او لا، ربما اشار الى بطنه يعني اشار الى الطواغيت والظلم، باعتبار البطن اشاره الى الدنيا اشاره الى الطعام والشراب والشهوات، فيريد أن يشير يكني كناية يشير إلى لباطن إشارة إلى هؤلاء، يعني يخاف هؤلاء الطواغي لا يخافهم على نفسه كما قلت قبل قليل. لكن المعنى الأول ربما أوثق أقوى أنه إشارة إلى البطانة إلى قضية الشيعة ينازل تناسب الروايات الشريفة. وكذلك عندنا في رواياتنا أن أعداءنا يموتون بالطاعون وأن الشيعة تموت بالجطمة أو بالقتل والسم. وارد في رواياتنا أن من أنه من طرق التي يموت فيها الشيعة في رواياتنا أن أعداءنا يموتون بالطاعون وأن الشيعة يموتون بالقتل أو السم أو الجطمة. فالقتل والسم واضح عن الشهادة، أما الجطمة واضح معنا في طرق الأكل بالنتيجة. لا يعني هذا فيها شيء من المدح، لكن الإمام يتحدث عن مسألة، يقول أن أعداءنا يموتون بالطاعون وشيعتنا يموتون بالسم أو بالقتل بالذبح أو بالجطم، يموتون من الجطم. لا يعني هذا على سبيل المدح، نعم القتل والسم على سبيل المدح، أما الجطم لا. ربما أيضا فيها إشارة، هذا أيضا سأكد معنى البطانة، أن البطانة فيها إشارة إلى الشيعة. ثم قال يا زرى وهو المنتظر، المنتظر يعني إما المقصود الذي ننتظره نحن ننتظره لا باعتبار الحديث في زمن الإمام الصادق عليه السلام، أو المقصود المنتظر الذي ينتظر الشيعة ولاده، أو لا المنتظر الذي ينتظر ظهوره. الحديث حتى عن زماننا ما المقصود منتظر الأئمة ينتظرون مجيئه ينتظرون ولادته يتشوقون إليه إلى يومه الأقدس يوم ولادته وإلى يوم ظهوره، وإما الشيعة تنتظر اليوم الذي يولد فيه، وإما لا الانتظار بشكل عام حتى في زماننا. يا زرارة وهو المنتظر، ثم ماذا؟ وهو الذي يشك في ولادته. قبل قليل أشرنا إلى قضية المشابهة بين عيسى وبين إمامنا في جهة الولادة، وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته. فمنهم من يقول مات أبوه بلا سند، مات الإمام العسكري بلا سند، وهذا الرأي ابناء العم قالته. وحتى هؤلاء الفرقة التي في أصلها كانت من الشيعة ثم انحرفت الفرقة البابية والبهائية أيضا يقولون أن الإمام العسكري لم يخلف ولدا، وقالوا أن المهدي ليس رجلا وإنما هو فكرة البابية والبهائية، وإن كان عن بابية انقرض كان الفرقة الموجودة فعلا والذي يترأسها الشوقي أفندي معروف الآن في إسرائيل، وهذا أصله إيراني من أحفاد مؤسسي البهائية الملا حسين النوري. يترأس البهائي هكذا يعتقدون، أن المهدي فكرة وليس رجلان بعينه من أبناء الإمام العسكري. يقولون أن الإمام العسكري يعتقدون بالأئمة من الإمام العسكري، يقولون أن الإمام لم يخلف ولدا، لم يترك ولدا، وإنما المهدي فكرة. كل من جاء بدين جديد، ولذلك جاءوا بدين جديد، جاءوا بمسألة الإباحة تعاليمهم التي يؤمنون بها هم نفس البهائي. جاء بدين جديد، كل من يأتي بدين جديد يدعو الناس إلى ذلك الدين فهو المهدي، ولا يشترط أن يكون المهدي واحدا، لا يشترط أن يكون المهدي، ربما يكون أكثر من واحد. ولذلك قالوا في محمد علي الباب، قالوا أنه هو هذا محمد علي الشيرازي الباب معروف بالميرزا محمد علي، قالوا أنه هو هذا المهدي. ثم قالوا في الملا حسين النوري، قالوا أيضا هو هذا المهدي، وقالوا عن أخي، ثم قالوا عن ابن عباس أفندي أيضا. على أي حال نتيجهم يقولون المهدي كل من يدعو الناس إلى دين جديد، وأن الإمام لم يكن قد خلف خلفا، لم يكن عنده ولد. فمنهم من يقول مات أبوه بلا حم، ومنهم من يقول حم. مقصود حم كيف؟ مقصود أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيولد، هذا المقصود منه، يعني هو لم يكن قد ولد وضاع وإنما سيولد. هذا في تقريبا الرأي المشهور عند أبناء العامة، هو هذا الموجود في كتبه، أن الإمام يقولون بقضية الإمام المهدي وبقضية خروجه في آخر الزمان، لكن يقولون أنه لم يولد وإنما سيولد في وقت من الأوقات في المستقبل. فمنهم من يقول مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول حمد يعني سيولد، ومنهم من يقول غائر، ونحن الذين نقول غائر، لكن غائب عن الأبصار، لا غائب عن العقول، لا غائب عن القلوب، لا غائب عن الأبناء، هو شاهد صلوات الله وسلامه عليه، هو غائب شاهد، في عين أنه غائب هو شاهد صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من يقول ولد قبل وفاة أبيه بسنين أو بسنتين، بسنين أو بسنتين، هو الوارث في رواياتنا أن الإمام ولد قبل وفاة أبيه صلوات الله وسلامه عليه بأربع سنين إلى خمس سنين، هذا الوارث في رواياتنا. ومنهم من يقول ولد قبل وفاة أبيه، يعني لما توفي إمامنا العسكري يترتب على هذا كان عمره سنتين، يعني ينكر إمامة الإمام الذي كان عمره خمس سنوات وصلى على أبيه واتصل بأشياعه، هذا يلزم القول إذا قلنا بسنتين، لأنه سيكون القدر في عقيدتنا نحن الذين نقول بأن الإمام الحج عليه السلام نال الإمامة في سن أربع سنين أو سن خمس، يقول في سن سنتين، يعني تختلف الحوادث التاريخية والنتيجة إذا اختلفت أيضا تختلف عليها بعض الأمور العقائدية. ومنهم من يقول ولد قبل وفاة أبيه بسنتين أو بسنين، إذا كانت بسنين ويقصد منها الأربع أو الخام فنتيجة هذا موافق لقوله، وهو المنصر، غير أن الله يحب أن يمتحن قلوب الشيعة. بالنتيجة هذا وارد في رواياتنا أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبدا ابتلاه، بل في رواياتنا غثه بالبلاء غثه، بل في رواياتنا سجه بالبلاء سجه، والسج والسجيج يعني جريان الماء بشكل مثل ما ينزل الشلال من أعلى الجبل، يقال له سجيج، سج الشلال، يعني هذا الماء المتدفق بقوة وسرعة يقال له سجيج، وإذا غثه بالبلاء غثه، وأيضا غثه بالبلاء غثه، غثه بالبلاء غثه، سجه بالبلاء سجه، هذه المعاني تشير إلى كثرة نزول البلاء على من أحبه سبحانه وتعالى. ولذلك في بعض رواياتنا أن بعض السلاطين في زمن من الأزمنة الماضية الأمم الغادرة مرض هذا السلطان، لما مرض الأطباء وصفوا له دواء، الدواء في نوع من أنواع السمك، رواية روية عن إمامنا صادق صلوات الله عليه، في نوع من أنواع السمك، وكانت بلادهم قريبة من البحر بلاد ذلك السلطان، لكن هذا النوع من السمك في الوقت الذي مرض فيه السلطان لا يتوافق في ذلك الموسم، وإنما يحتاج إلى موسم آخر، يعني إلى عدة أشهر، إلى موسم وقت آخر من السنة حتى يتوافق. لكن بعد ذلك السلطان مرض وذهب الصيادون، لابد أن يبحثوا عن تلك السمكة التي يكون فيها شفاء السلطان. وفعلا لما يذهب إلى البحر الرواية تقول وجد البحر مليئا من ذلك السمك، هذا النوع من السمك وجد هكذا بدون احتياج إلى أي مؤونة، أحرز السمك وجاء بكل البحر مليء، وجد الأسماك طافية على سطح البحر من هذا النوع الذي يعد ويقول أن يوجد في ذلك الزمن جدا يكون نادر. وفي نفس الوقت الرواية تقول مرض مؤمن، مرض عبد من عباد الله الصالحين، وأيضا الطبيب وصف له دواء في سمكة، والسمكة في ذلك الموسم متوفرة بكثرة، ذهبوا إلى البحر فما وجدوا سمكة واحدة، سمكة واحدة من هذا. أنا أحد الرواية تفصيل آخر، لكن هو هذا مصداق من مصادق أن الله إذا أحب عبدا سجه بالبلاء سجه، وغته بالبلاء غته. وهو المنتظر غير أن الله يحب أن يمتحن قلوب الشيعة، فعند ذلك يرتاب المظلوم، يعني إذا اشتد الامتحان حينئذ يرتاب المظلوم، فعند ذلك يرتاب المظلوم. يا جماعة إن شاء الله بقية الشرع في الجمعة القادمة إن شاء الله. الآن بشكل إجمالي أقرأ الرواية حتى يكون معناها واضح من كلام الإمام صلوات الله عليه. بقية الحديث إن شاء الله تأتينا في الجمعة القادمة. غير أن الله يحب أن يمتحن قلوب الشيعة فعند ذلك يرتاب المبطلون. متى يرتاب؟ يرتاب المبطلون عند المحنة وعند الامتحان وعند الفتنة. يا جرار، قال جرارة قلت جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان، زمان الفتنة، زمان المحنة، زمان غيبتي، هذا الزمان الذي نعيش فيه وهو نائم عنا صلوات الله عليه، فإن أدركت أي شيء أعمل. قال يا جرى متى أدركت ذلك الزمان؟ فادعو بهذا الدعاء. هذا الدعاء هنا مختصر وموجود في المفاتيح الشريف بشكل مفصل، دعاء في زمن الغيب. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. لاحظ الدعاء يحتاج إلى انتباه إن شاء الله الجمعة القادمة اشرح هذه الفقرة. الإمام جعل ضلالة الدين في أي مقام؟ في عدم معرفة الحجة. عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينك. أنا بينت المرسلة، قلت المعرفة غير العلم، علم يعني نعلم أن لنا إمام صورة موجودة في الذهن، أما المعرفة تعني اليقين، يعني هناك رسوخ في القلب والعقل معا، لا رسوخ في العقل فقط. المعنى بينته أنه اتحاد في المفهوم العقلي والقلبي في هذه المعرفة. يعني من رسخ حب الإمام معرفة الإمام في قلبه، وهذا لا يرسخ خاطرة، هذا يحتاج إلى كث، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى توسل، يحتاج إلى إخلاص. والإنسان لا يتوقع أن يعرف الإمام بجهده. الإنسان إذا توقع هوى، إذا أخذته الثقة بنفسه الثقة، لا قيمة له حينئذ، يوكل إلى نفسه. عندما نريد أن نعرف إمام زماننا صلوات الله عليه، لا نتصور أننا بجهدنا نعرفه أبدا، لا يكون. ما زلنا نتصور أننا بجهدنا جعلنا لأنفسنا شيئا. بيني وبينك إني ينادحني، فانزع بلطفك إني من البين. إذا كانت إني أنا بجهدي، إذا نسبنا الأمور إلى نفسنا، يهوي الإنسان حينئذ، حينئذ يسقط الإنسان. وهذا المعنى واضح، راجع أدعية أهل البيت، راجع مناجيات أهل البيت، لاحظ ماذا ينسب الإنسان في الدعاء. من هكذا قلنا ننسب إلى أنفسنا كل قصور، كل تقصير، كل خطيئة، كل خبيث. الأدعية اقرأها: أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشاد. هذا في دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن إمامنا السجر، وهذا واقع عملي. أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشاد، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي لم أستحيك في الخلاء. أيوة والله، هذه حقيقة واقعية في حياتنا. أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء. في الملاء أراقب الناس، أراقب من حولي، فأتي بالذي يرضيهم، أما في الخلاء لا. إلى أن يقول الدعاء الشريف: فأسقطتني من علمك فما بالغت. وهذا واقع حقيقي في حياتنا. هذه كلمات، هذه تتحدث عن خلجات الإنسان الباطنية، تتحدث عن كمون ضمير الإنسان. هذه الكلمة: فأسقطتني من علمك فما بالغت. والواقع هذا الواقع العملي لواقع الحياة يجهد لنا هذا. أبي آدم باع النعيم بحنطة فلست ابنه إن لم أبع بشعير. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين. ضلال الدين والانحراف عن الدين ربط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. حكم الرواية: ثم قال: يا زرار، لا بد من قتل غلام بالمدينة. قلت: جعلت فداء، أوليس الذي يقتله جيش السفيان؟ قال: لا، ولكن يقتله جيش بني فلان، يخرج حتى يدخل المدينة ولا يدري الناس في أي شيء دخل، فيأخذ الغلام فيقتله، فإذا قتله بغيا وعدوانا وظلما لم يهنهم الله، فعند ذلك يتوقع الفرج. هذه بقية الفقرة في الغلام، منه إن شاء الله في الجمعة القادمة نشير إلى هذا المعنى. لكن هذا الإطلاق الشريف المختصر هنا يظهر من رواياتنا الشريفة، من خلال هذه الرواية ومن غيرها، أنه عند اشتداد المحن، عند اشتداد الفتنة، الذي لا يتمسك بهذا الدعاء يخاف عليه أن يقع في الفتنة. وهنا المقصود ليس من نفس الدعاء، وإلا الإنسان إذا يقرأ الدعاء هكذا فقط لقلق لسانه، هذا لا يثبت بالنتيجة بالواقع ولا يؤثر. والدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر، كما يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه. الدعاء بلا عمل بالنتيجة لا يصيب أغراضه، لا يصيب مرانيه، لا يصل إلى الهدف الذي يطمو إليه الإنسان، لا يصل إلى الأمر الذي يرنو إليه الإنسان، وإنما يراد منه حقيقة معنى الدعاء. الدعاء ماذا يطلب من الإنسان؟ يطلب من الإنسان هذه المعرفة الثلاثية: أن يعرف الله، أن يعرف نبيه، أن يعرف إمامه صلوات الله عليه. والرواية أيضا بقية الدعاء إذا أردنا أن نستمر اللهم لا تمتني ميتة جارية بعد هذه الفترة، بعد فترة اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يقول الدعاء ماذا؟ اللهم لا تمتني ميتة جارية. والميتة الجاهلية أي من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ومعرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا تأتي هكذا جزاء وعفوا أبدا. المعرفة أولا تحتاج إلى خلوص في قلب الإنسان، يعني أن الإنسان يخلص في نفسه يريد أن يعرف إمامه، هذا خلوص. وثانيا أن يجعل همته الكبرى في هذا المسألة. أما إذا لم يجعل همته الكبرى في معرفة الإمام زمانه لا يمكن أن يوفق للمعرفة، لا يمكن أن يوفق للمعرفة، لابد أن يجعل. لأن الإمام إذا نظر إليه وأن قلبه لم يكن منشغلا إلا به صلوات الله عليه وسلم، وأن ليس له من همة إلا هو صلوات الله عليه وسلم، حينئذ الإمام ينظر إليه بنظر الروح، حينئذ الإمام ينظر إليه بنظر اللطف، حينئذ الإمام ينظر إليه بنظر الرحمة، بنظر الكرامة، بنظر التأييد، بنظر التجديد، بنظر التوفيق. أما إذا كان ليس هذا من همة الإنسان وإنما هذه المسألة عرضية، حينئذ الدعاء هذا غير الدعاء لا ينفع الإنسان. حقيقة الإنسان لا في الكلمات التي يتلفظ فيها، حقيقة الإنسان في قلبه، حقيقة الإنسان في مكنون ضميره، حقيقة الإنسان في باطنه. الإنسان إذا كانت همته الواقعية في الوصول لإمام زمانه حينئذ تقدم إلي ليلا أتقدم، تقدم إلي شبرا أتقدم إلي كميلا. الإنسان إذا تقدم تقدما ويتقدم شبرا، لأن الإنسان عاجز، الإنسان عاجز، وإنما يأتي المدد منهم صلوات الله عليه وسلم. الإنسان بالنتيجة يخلص نيته، يصفي باطن بالنفس، يجعل همته العليا في معرفة إمام زمانه، في طلب إمام زمانه. لاحظ أقرأ دعاء النجم كله أين أين أين أين أين، ماذا؟ ما فيها من إشارة. إن شاء الله إذا انتهينا من كتاب الغيبة ووفقنا أن نشرح دعاء النجم في الأيام القادمة، هذه عبارة أينات أي إشارة فيها؟ عبارة أينات يعني تبحث أنت عن هذا الذي تتفقد مكانه، وليس البحث عن المكان الأرضي. وإن كان هذا أيضا يحز في نفس المحب أن لا يعرف المكان الأرضي لإمام زمانه، لكن المكان الحقيقي للإمام أين هو عن قلوبنا؟ أهو بعيد عنا أم قريب منا؟ أبعيد أنت سيدي فأنادي أم قريب أنت فأناجي؟ أين هو؟ أبعيد صلوات الله وسلامه عليه أم هو قريب عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لابد أن نبحث عن الإمام بشخصه بحقيقته المقدسة صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ إذا عشنا هذا الهام وعشنا هذه الحالة النفسية يمكن أن نوفق أن يقع علينا نظره الشريف صلوات الله وسلامه، يمكن أن تشملنا رعايته المقدسة. وإذا نحن هذه المجالس وإن كان فيها أجر وثواب، لكن هذه المجالس ما تعد بشيء في حياتنا في خدمة الإمام الحج عليه السلام. مجرد يأتي شخص يتكلم وأذكر كلمات وجمل وعباطر منمقة وأبيات شعر وهكذا، ونحن نجلس ربما ننهي دمعة أو ربما لا، ربما نمل من الجلوس من طيلة الجلوس وربما لا، وربما تزار عواطفنا قليلا وتحمد بعد ذلك، وينتهي الكلام في هذا المكان، وعندما أخرج من هذا المكان وكأني لم أقل شيئا. الحياة التي تتبدل إلى شكل آخر، هذا واقع عملي موجود في حياتنا. إذا لم يكن الإمام صلوات الله وسلامه هو الحمد الذي نعيشه دائما، نحن لا نتبسم للإمام صلوات الله وسلامه. نحن إذن لا تكون لدينا العلاقة القوية، العلاقة المحضة الصحيحة بالإمام صلوات الله وسلامه. وهذا يحتاج أن سابقا ذكر كل سبيل من السبل، وسيلة من الوسائل التي يتمسك بها الإنسان يوصله إلى الإمام الحجة ويجعله في مقام أن ينظر إليه الإمام سيد الشهداء وخدمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ومصاب سيد الشهداء، الإنفاق في مجالس سيد الشهداء، بناء الأماكن لذكر سيد الشهداء، إقامة المجالس، كتابة الكتب، ذكر سيد الشهداء، الخدمة في مجالس سيد الشهداء، لقم الصدور في مجالس سيد، هذه الآثار التي يحبها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، درب الدموع لأجل سيد الشهداء. وإلا نحن الآن أبسط الأمور، أبسط الأمور، كثير منا يأنس أن ينطم صدره على سيد الشهداء. لماذا يأنس؟ ربما بعض المؤمنين عندهم حالة من الرجل هذا مذموم من جهة، لا من جهة خارجية، مذموم من جهة خلقية حالة الرجل. أما أنا لا أقول أنه هو اللطم هو غاية، لا، هو ليس اللطم الغاية، وليس البكاء هو الغاية، ما قتل الإنسان للطم أو للبكاء، ما قتل لهذا المكان، وما يظهر إمامنا لأجل البكاء أو اللطم، أبدا، إمامنا قتل صلوات الله عليه لأجل أن تثقل الجوهرة الإنسانية التي أودعها الله في باطن هذا الإنسان. إمامنا قتل لأجل أن يفتح بالحق في قلب كل إنسان. إمامنا قتل لأجل أن تطهر هذه القلوب من هذه الأرجار والأوثان التي نجستها ولطقتها. إمامنا قتل ليقلب حياة الإنسانية من حياة مظلمة إلى حياة نورية. وهكذا إمامنا الحجة إذا ظهر هذا هدفه. ليس هذا الهدف، إذا تصورنا الإمام أن الهدف من ختمه هو هذا، هذا منظور عجائبي، هذا تفسير عجائبي. لكن بالنتيجة الإنسان ماذا يريد؟ لما أقول هذا الكلام لأني أسمع انتقادات في بعض الأشياء من بعض الناس بخصوص كثرة البكاء على سيد الشهداء أو للطم على الصدر، وهذا ظاهر متفشية في حوزاتنا. بالنتيجة طلبة العلم بالنتيجة أن أكون من العلماء. هذا يحدث، لأن ما نريد أن ندخل في تفاصيل الكلام والحديث ذو شجون. لكن هذه الأمور إنما تصدر من الإنسان المؤمن، لا، أي إنسان يبني مشاعره فقط من كيف المشاعر، إذا لم يكن في الواقع العملي، إذا لم نتمكن في الواقع العملي أن نخدم أهل البيت، إذا لم نتمكن أن نجعل حياتنا مرهونة موقوفة لأهل البيت صلوات الله عليه، وهو قليل وجدت قليل في خدمة آل رسول الله، لأقل نظر هذه المشاعر لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم وفقنا لمعرفة محمد وآل محمد، اللهم واحشرنا مع محمد وآل محمد، اللهم واغفر لنا كل ذنب بعد بيننا وبين محمد وآل محمد، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد، اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار عند سؤال منكر ونكير، عند الصراط والميزان وتطاير الصحف، اللهم وفقنا للتمسك بأديان فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم لا تفرق بيننا وبين علي وآل علي طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة بحق محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا ولا طالت الوبان عليها دمع وزمان دمع سهم العزة من بشيعته تهتفهاك ونظر بعينه، لا عتمتش به نوعيتك وانهوياك تهتف به لوعيتك وانا وياك وتهتف. هاتف وأمات بالقبر جفاك دمعت حتى الواحد ضيع قامت تدب ورين افلاك بالعكس يا والينا قامت تدب ورين افلاك بالعكس يا والينا شف الزمان من فتاك ومن القبر مليح يا عزتي يا عزتي يا الله صلاة الرحمن عليك مزور شمك يا عزتي هذا من البيت الشاعر ما عاد شفاه اتهم يا احد انا بشيعت تهتفها ونظر بعينه لعبتها تشبه لوعتك وانها ويا تهتف وانا كان بالقرى برجة حتى دمعتك حتى الواق ضيع عيني منك والله قمرت تدخر الافلاك بالعكس يا والينا شف الزمان الفتاك ومن القبر مليعنا يا عزتي يا عزتي والعمان الله يسلمك يا يا الأرى اللامك كسر الضلع لم ضلوع من هالمطاريع وبكربالة تهل الوضيع تجري دموع مرضيع تدع فيحت الدفع بين جموع ما المفع زيعا وعلى الشرج حال فزع والتهم فضب عمل وعلى الشرج حال فزع والسهم فضب علينا واجتعم الاخوه على الجار ومن الفاضح حذرنا يا عزتي يا فرج الله سلوى حذرنا يا عزتي كبي عيان جور وظلال هذا والهرم ما ينحمد والشتان راح بخيا ليه والله جربا برغوات جامع الهيد بين الدال وبشد حاله لعنيت نظل بها الحال بتشيك وتبتشينا لبها الحال بشيك وبشينا يا شيب الخيرين أعمال ومن القبر قلبي يا عزتي بالدم طاح ويخاف بما حرام والصار ويا ضد سامع كل حاجة وتلوم روحه شم جرح جب كم جرح شبدك من جرح والجرح طابت جروح يمدي بيحقى ليل بيضاء جدك المهدي ودينا يمدي بالحجة ليل الأدبار جدك المهدي ودينا والمذبح كل مصباح ومن الصابر كلمة يا عزتي لهلاك لك يا محجوب الحكم والحكام جرت عليهم وطلت لعد كسر العظم والآلام والذبح بهم فيجرت ذكر شف الحكم والأكرام ممسوح بهم والله والعقبة في الإسلام ما بهم وما بهم والعقبة في الإسلام ما بهم